بالله زرت المغاني مرة عرج على أهلي هناك وسلمي كانوا الملوك على الزمان وقارنوا جوزاء واصطفوا جوار الأنجم. وإذا سألت فلم تجبك طلولهم، أشرق بدمعك أو فغص بعلقام. يا أرض أندلس الحبيبات كلمي، إني بكيت على فراقك فاعلمي لم تسيني الأيام صوتك عندما ناديتني فصمت لم أتكلم وقعدت عن أرض تبات وعن ربا. سعدت قرونا في ظلال المسلمين، سعدت قرونا في ظلال المسلمين. ذبنا شوقا للقائك يا أرض الفردوس المفقود، الشمس تناديك تعالي لمكانك في المجد وعودي. يا ويح عباد الصليب بحقده هدموا منار حضارات وتقدم، لم يشفي غلهم مدائن حرقات ومساجد تهينت وأنهار الدم. بالأمس كنا حرائر لا يرتقى أبدا، لهن بعدنا بعد الأنجوم. واليوم ذقنا الأسرى ذقنا هواناه، فبكينا دم فبكينا دمعاً